السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في صاحب هذا البيت، وأن يبارك له في أهله وأولاده، وأن يرزقنا جميعا دار الكرامة، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بدأنا في درس سابق في شرح كتاب عظيم من كتب الإسلام، وهو كتاب فضل الإسلام للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وتكلمنا عن الباب الأول من هذا الكتاب، وهو باب فضل الإسلام، وقد انتظم هذا الباب كما ذكرنا فيما سبق، وقد انتظم هذا الباب في ثمانية أدلة ذكرنا جملة منها، وبقي الكلام على الدليل السادس، وهو حديث أحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهذا الحديث قد ورد معلقا عند الإمام البخاري رحمه الله، والمعلق من الحديث هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو واحد فأكثر. هذا هو الحديث المعلق في مصطلح الحديث، وما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف، يعني أن يكون السقوط من جهة المصنف، كأن يقول البخاري رحمه الله قال الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الإمام البخاري قال الزهري هذا حديث يسمى معلق أو يسمى معلقا، لأنه قد سقط بين الإمام البخاري وبين الزهري راويان أو أكثر من راويين، فكل حديث سقط من مبتدأ إسناده من جهة المصنف راوي فأكثر فإنه يسمى معلقا. فهذا الحديث وهو حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أو أورده الإمام البخاري معلقا في صحيحه، ودلالته على المقصود وهو تضمنه بيان فضل الإسلام، أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد، أن دين الإسلام حنيف في الاعتقاد وسمح في العمل، وهو ما تضمنه قوله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فالإسلام إذن حنيف في الاعتقاد وسمح في العمل. ومعنى الحنيفية، الحنيفية معناها الإقبال على الله تبارك وتعالى، هذا معنى الحنيفية. الحنيفية هي الإقبال على الله سبحانه وحده لا شريك له، والسماحة معناها اليسر والسهولة، وهو ما تضمنه الإسلام، فكل شرائع الإسلام سهلة ميسرة، وإن ظهر للبعض بأنها صعبة فالواقع أنها سهلة ميسرة. فالله تبارك وتعالى يسر لهذه الأمة عبادتها، ومن تيسير الله تبارك وتعالى أن جعل الدخول في هذا الدين لا يشترط فيه شيء سوى أن يعترف المسلم بوحدانية الله تبارك وتعالى، ويعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو النبي المتبوع. وتضمن هذا اللفظ جملتين صغيرتين، وهما لا إله إلا الله محمد رسول الله، فينطق لسانه بهذه الكلمة ويعتقد معناهما في قلبه، ثم يخلص بعد ذلك إلى العمل يكون مسلما. والله تبارك وتعالى من تيسير هذه الشريعة وتسهيلها فإنه فرض على المسلمين 50 صلاة، ثم بعد ذلك أنزلها وتفضل على عباده بأن جعلها 5 بعد أن كانت 50، لكن بقيت فرضا 5 وبقيت في أجلها 50، فهي 50 في الأداء و50 في الأجر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. لهذا كانت هذه الأمة أسبق الأمم إلى رضوان الله تبارك وتعالى وإلى الجنة، فإن اليهود عملوا من الشروق إلى منتصف النهار، وعمل النصارى من منتصف النهار إلى قبيل الغروب، ثم عملت هذه الأمة من العصر إلى الغروب، ففاقت هذه الأمم كلها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الدين حنيفا، وهو أن أزاح عن المسلمين كل معبود سواه سبحانه جل وعلا، فجعل عبادتنا مقصودة لواحد لا شريك له، وهو الله سبحانه وتعالى. جعل هذا الدين يسيرا سهلا، وهو ما تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وهذان الأمران من الشواهد العظيمة على فضل الإسلام. الأمر الثاني أن هذا الدين هو أحب إلى الله تبارك وتعالى، ومحبة الله سبحانه وتعالى دال، أو محبة الله تعالى للشيء دال على فضله، وما دام أن الله تعالى أحب شيء إليه هو الحنيفية السمحة، معنى ذلك أن هذا الدين هو أفضل محبوب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا دال دلالة عظيمة على فضل هذا الإسلام، لأن الله عظيم، والعظيم لا يحب إلا ما كان عظيما، فثبت بهذا الدليل عظمة الإسلام على جميع الشرائع. قد يقول قائل: وما حاجتنا إلى بيان فضل الإسلام ونحن مسلمون نعترف بالإسلام؟ نقول: حاجتنا إلى بيان فضل الإسلام لسببين اثنين. السبب الأول ليتعرف المسلم على فضل الله تعالى عليه وأن جعله مسلما. الشيء الثاني وهو أيضا مهم جدا، أن بعض الأقلام وبعض الأفواه تتكلم في هذه الأيام، وأنا سمعت هذا بنفسي من بعض من ينتسب إلى الدعوة، عندما كان يشرح الضروريات الخمس وجاء إلى حفظ الضروريات، الضروري الأول وهو حفظ الدين، قال: من الضروريات حفظ الدين، ولا بد أن يدين العبد أو الإنسان بدين، مهما كان هذا الدين لا بد أن يدين بدين كي يحافظ على هذا الضروري. لا يشترط أن يكون الإسلام ولا يشترط أن يكون غيره، المهم أن يحافظ على دين جاء من جهة السماء، ويقصد الدين اليهودي أو النصراني. ونحن نقول إن هذه الكلمات التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى والتي نشرحها فيها بيان فضل هذا الإسلام، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب وجوب الإسلام وأنه يجب على الناس جميعا أن يدخلوا في الإسلام، هذه الأدلة كلها تدل على أن الإسلام هو أفضل دين، وهو الواجب أن يتبع دون سواه من الأديان، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين هو الدين عنده، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فحب الله عز وجل للإسلام دليل على فضله وشرفه وعلو شأنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل السابع، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه، كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا هو الدليل السابع الذي انتظم في هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث، أعني حديث أبي بن كعب، أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، لكن إسناده فيه ضعف. وتمام كلام أبي بن كعب، تمام كلامه بعد قوله وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، تمام كلام أبي رضي الله عنه فانظروا أعمالكم، قال فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. هذا كلام عظيم جدا من هذا الصحابي الجليل الذي كان من علماء الصحابة رضي الله عنهم. ودلالة هذا الحديث أو هذا الدليل، هذا الحديث أو حديث أبي بن كعب، دلالته على المقصود من وجهين اثنين أيضا. أحد هذين الوجهين أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار، ولا دين في هذا الوجود يحرم العبد على النار سوى الإسلام. إذا أراد العبد أن يحرم على النار وأن لا يدخل النار لابد أن يدخل الإسلام. ومعناه أن من لم يدخل الإسلام فإن النار غير محرمة عليه، بل يجب أن يدخل النار في وعيد الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث إذن دليل على أن الإسلام يحرم العبد على النار، فإن في قوله، هذا يؤخذ من قوله رضي الله عنه، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. الوجه الثاني الذي فيه دلالة على المقصود، وهو فضل بيان فضل الإسلام، أن هذا الإسلام أيضا يمحو ذنوب العبد، ولا دين في هذا الوجود يمحو الذنوب عن العباد سوى الإسلام. لا تمحو النصرانية الذنوب، ولا تمحو اليهودية الذنوب، ولا يمحو دين الرافضة الذنوب، ولا يمحو دين الباطنية الذنوب، لا يمحو الذنوب سوى الإسلام. فهذا يؤخذ أيضا من قوله رحمه رضي الله عنه وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل الشجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها كما إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وهذان المعنيان، أعني كون الإسلام يحرم العبد على النار وكونه يمحو الذنوب عن العبد، مستقر أيضا في كثير من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. لأنه قد يتبادر إلى ذهن أحدنا، لماذا نستدل أو استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذا الدليل وهو قول أبي بن كعب الذي لا يقال من قبيل الرأي، لأنه أورده على أن هذا القول من أبي بن كعب لا يقال من قبيل الرأي، لأنه ليس من خصوصية أبي أن يعلم الغيب، ولا أحد سوى أبي إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أطلعه الله عز وجل من أمور الغيب. لأنه لابد أن نعلم، لأن علم الغيب يختص بالله تبارك وتعالى، ولا أحد يمكنه أن يطلع على الغيب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن باب أولى من دون هؤلاء من سائر البشر سواء كانوا صحابة أو كانوا من الصالحين الذين بلغوا شأوا عظيما في الصلاح، لا أحد منهم يعرف الغيب سوى الأنبياء أو من أطلعهم الله عز وجل من غيبه من الملائكة أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا الذي أورده المصنف من قول أبي هو موقوف لفظا لكن له حكم الرفع، وإن كنا بأن لأن إن كنا قلنا بأن هذا الأثر فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف، لكن جمله تشهد له، جمله تشهد لها نصوص كثيرة شرعية من الكتاب والسنة. فأقول هذان المعنيان، أعني تحريم المسلم على النار ومحو ذنوبه، قد استقر شرعا بأدلة كثيرة متكاثرة، لكن المصنف رحمه الله تعالى اكتفى بالدلالة على هذا المقصود بالأثر المذكور، أولا لما فيه من التنبيه إلى أن الإسلام المحقق لهذين الأمرين، تبهوا جيدا يا إخواني، الإسلام المحقق لهذين الأمرين وهما التحريم على النار ومحو الذنوب، هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون تأويل أو تبديل. لأنه قد يدعى من بعض من ينتسب إلى الإسلام وليسوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، قد يدعي هؤلاء أنهم داخلون في هذا الوعد العظيم وهو محو الذنوب والتحريم من النار. نقول هذا الوعد لا يتحقق إلا لمن تمسك بالإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تأويل أو تبديل. ومعنى هذا أن المسلم إذا أراد أن يحرم على النار أو أن تكفر ذنوبه بالإسلام عليه أن يلتزم سنة رسول الله ولا يحيد عنها لا يمنة ولا يسرح، وأن يبتعد ويهرب وينأى، وكل ألفاظ البعد والهروب عن كل ما ليس بسنة وعن كل ما كان بدعة ضلالة، لأن كل بدعة ضلالة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. قد يعصي الإنسان، قد يقترف ذنوبا، قد يقترف معاصي، هذا بينه وبين الله، ورحمة الله واسعة، وقد يغفر الله عز وجل ذنوبه باطلاع الله عز وجل على ما في قلبه من الإخلاص والإيمان وتحقيق التوحيد. لكن أن يتلبس ببدعة وأن يقترف البدع ويدعو إليها، فهذا متوعد بعدم قبول توبته، وأن توبته لا ترفع ما دام متلبسا ببدعته، فتوبته لا ترفع إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف العاصي تقبل توبته إن تاب وأناب، ورحمة الله عز وجل تناله حتى بغير توبة بأن تغفر ذنوبه، كما هي الأحاديث الكثيرة، ولا أدل على ذلك من حديث البطاقة الذي ذكرناه كثيرا ومرارا، وهو أن صاحب تلك البطاقة قد ملئت سجلاته كلها، قد ملئت سجلاته كلها بالذنوب، وهي سجلات كثيرة، لكن لما كان مخلصا في توحيده وسليما في قلبه غفر الله عز وجل له تلك الذنوب وأرجح عليها تلك أو ذلك الإيمان الذي كان عليه. واسم السبيل والسنة الوارد في كلام أبي بن كعب رضي الله عنه هو اسم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، هذا هو السبيل والسنة. اسم السبيل والسنة هو اسم لكل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. وفي تمام كلام أبي الذي ذكرناه، في تمام كلام أبي تنبيه إلى هذا الأمر، وأن المراد أن تكون أعمال العبد على السبيل والسنة، ذلك التحريم على النار ومغفرة الذنوب لا يتحقق إلا لمن كان على السبيل والسنة. وهذا الذي من أجله أورد المصنف هذا الأثر عن أبي بن كعب، الذي هو كما قلت موقوف لفظا، يعني هو من كلام أبي كم الرفع، لماذا؟ لأنه شيء لا يقال من قبيل الرأي. وقد عدل الإمام رحمه الله تعالى عن الأدلة الكثيرة التي تدل على هذا المعنى إلى هذا الأثر لما يدل على أن الإسلام يدعى من أنواع شتى. يعني الإسلام يدعيه خلق كثيرون، يعني اسم الإسلام يدعيه خلق كثيرون، وأنتم أدرى بهذا. صار الرافضة يزعمون أنهم على الإسلام، وصار الباطنية يزعمون أنهم على الإسلام، وصار العلمانيون الذين لا يعترفون بأي دين، لا أقول الإسلام، لا يعترفون بأي دين، يدعون أنهم مسلمين أو أنهم مسلمون، لكن الواقع يكذب هذا. ولهذا نقول إن من ادعى أنه مسلم لابد أن يكون على السبيل والسنة، وهو اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه إلى المقصود، وهو أن ما كان على السبيل أو من كان على السبيل والسنة فهو الفائز بهذا الفضل العظيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثامن الذي ذكرنا بأنه انتظم في هذا الباب، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. هذا أيضا يعني كلام عظيم من هذا الصحابي الذي لا ينطق إلا بالحكمة. وهذا الأثر أيضا موقوف على أبي الدرداء، يعني هو من قول أبي الدرداء، وكل أثر قاله الصحابي من قوله يسمى في مصطلح الحديث موقوفا. وإن كان القول قول تابعي، يعني هو من أدرك الصحابة، فيسمى مقطوعا. وإن كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. إذن عندنا المرفوع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا المقطوع الموقوف وهو ما قاله الصحابي، والمقطوع هو ما قاله التابعي. هذا الحديث أيضا حديث أبي الدرداء أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، وأخرجه أبو نعيم أيضا في الحلية، وفي إسناده أيضا ضعف، ودلالته على مقصود الترجمة، وهو بيان فضل الإسلام، فيه تضمن هذا الدليل من الدلالة على المقصود من أن عمل البر مع حسن إسلام العبد بتقوى ويقين ومتانة دين أفعال العبد من البر، لابد أن تكون مع حسن إسلام العبد، وأن تكون عن تقوى وعن يقين بالله تبارك وتعالى وبما وعد به سبحانه جل وعلا، وأن يكون بمتانة دين يضاعف لصاحبه الأجر، يضاعف لصاحبه الأجر. فقليل عمل هذا المحسن في عمله، قليل عمله خير من عبادة المغترين ممن كثر عمله وقل أجره، ذلك لأن هؤلاء فقدوا الإحسان. تسمعون وسمعتم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم في قوله عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. على ذلك أن الخوارج كانوا كثيري العبادة، كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما لا يصل شأوه الصحابة رضي الله عنهم، لكن كان عمل الصحابة القليل أفضل من عمل هؤلاء الكثير والكثير جدا، لما استقر في قلوب الصحابة من الإحسان، ولما غاب في عمل هؤلاء الخوارج من الإحسان، ذلك أن الصحابة كانوا على سبيل وسنة، وأما الخوارج فكانوا على بدعة وضلالة. ولهذا لا يغرنكم من كثرت عبادته وتباذل وتظاهر وتمايل بحسن عبادته وكثرة ذكره إذا كان على غير سنة. وما أحسن ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يغرنكم من طار في الهواء أو من مشى في الماء. بعضهم راه يقول بلاد سيدي علي الطيار، وعلى سمية سيدي علي الطيار؟ قالك لأنه طار من جبل لجبل، أنه كانت عنده كرامات، وكان يدخل الطاس تحت الماء تحت الجناح تاع البرنوس تاعو يخرجوا البن، لأنه كانت له كرامات. قال الإمام الشافعي: لا يغرنكم من مشى على الماء أو طار على الهواء حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. أرواح شوفوا العبادة تاعك، نرى اتباعك للسنة أهو متحقق أم ليس متحققا؟ فإن كان اتباعك للسنة متحققا علمنا أنك على الجادة والطريق، ونبارك لك في عملك وفي اجتهادك في طاعة الله تبارك وتعالى. ما إن كان هذا الاجتهاد غائبا عنه السنة وحائدا عن الطريق المستقيم فإنه لا ينفع صاحبه، بل العمل القليل، وهذا معنى اقتصاد في سنة، هذا معنى الاقتصاد في كلام السلف رحمه الله تعالى، أي أن العمل القليل مع الاتباع الصحيح هو الذي يؤجر صاحبه مرتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والغبن الوارد في قوله: وإفطار يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، الغبن هو فوات الشيء والغفلة عنه مع القدرة عليه، هو فوات الشيء والغفلة عنه مع القدرة عليه. وكل من لم يتبع السنة فإنه قد غبن نفسه غبنا عظيما. لماذا يا إخواني؟ لأن اتباع السنة متيسر ولا أسهل منه ولا أريح منه، لأنه عندك الحجة عند الله تعالى يا إخواني. تبع ما جاء في ظاهر السنة ولك الحجة عند الله تبارك وتعالى. قد تقف بين يدي الله ويسألك: لماذا فعلت هذا؟ لماذا صليت بهذه الكيفية؟ الجواب حاضر سهل: يا ربي قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك في كذا، فإني أفعل ما سمعت وما قرأت وما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي حجة لنا جميعا، لكن إن خالف العبد سنة نبيه وخالف عمل نبيه وخالف ما حكم به نبيه صلى الله عليه وسلم، أين يأتي بالحجة؟ ومن أين يأتي بالحجة؟ أيقول: علمني فلان أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود؟ أو يقول: إنما علمني فلان أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان في ظرف ثم ذهب العمل أو بطل العمل بذلك الفعل لذهاب ذلك الظرف؟ نقول: كل هذا باطل، والاقتصاد في سنة خير من إسراف في عمل مع القيام على البدع. فمن أعظم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته العظيمة، ابن القيم له قصيدة نونية عظيمة يقول فيها رحمه الله تعالى: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون همهم إحسانه، يعني إحسان العمل، هؤلاء هم العارفون حقا. من عرف الله حقا جعل همه في إحسان عبادته، جعل همه في إحسان طاعته، جعل همه في إحسان قوله، جعل همه في إحسان قصده، هؤلاء هم العارفون حقا. قال: فالعارفون همهم إحسانه، أي عملهم، والغافلون عموا عن الإحسان، لأنهم شغلوا بالكثرة وشغلوا بالكمية. قالوا أو قال قائلهم: إني ختمت القرآن 10 مرات في رمضان، ثم إذا سمعه صاحبه تنافس معه، صار التنافس من يختم أكثر. نقول من الذي تدبر أكثر هو الذي يأخذ الأجر أكثر، ليس الذي قرأ الحروف أكثر حتى لا يعي منه شيئا، حتى لا يفهم منه شيئا، وحتى لا يستفيد منه شيئا، بل الذي يأخذ الأجر أكثر هو من تدبر القرآن أكثر. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد العابدين وسيد العارفين، وهو الذي كان يأتي بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، ما عرف أنه كان يتكاثر بقراءة القرآن بهذه الكيفية، بل كان يأتيه رمضان فيدارسه جبريل القرآن مرة، وفي العام الذي قبض فيه دارسه جبريل القرآن مرتين. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان همه تدبر ما جاء في هذا الكتاب العظيم، أما غيرهم فإنه صار همهم هو المسارعة وتحصيل الكميات كما يقال. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجعل همه هو إحسان عبادته، لا يجعل همه كثرتها ولا كميتها، بل ينبغي أن يركز على أمر هام وهو أن يحسن هذه العبادة. وإحسان هذه العبادة لا يتأتى إلا بشيئين هما معروفان عندكم جميعا، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو معنى الحنيفية التي ذكرناها، وهو أن يتوجه العبد بهذه العبادة لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني هو قصد الصواب في هذا العمل. إن العمل لا يمكن أن يكون صوابا إلا إذا كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا إخواني تكون لنا الحجة عند الله إذا اتبعنا السنة، لأنه راح نسأل لماذا فعلنا ولماذا لم نفعل. لماذا فعلنا؟ فعلنا يا ربي لأننا سمعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. ولماذا لم نفعل؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نفعل، أو أن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجة واضحة، والله يا ربنا لا نملك إلا هذا الجواب ولا نعرف إلا هذا، وأنت الذي أمرتنا بطاعتك وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو الذي آمر بطاعته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالحجة للمتبع وليست الحجة للمبتدع، لأن المبتدع لا يمكن أن يتعلق بأي شيء. سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على البدعة فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وذكرت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون هذا المعنى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يثبتهم على ما هم عليه من اتباع السنة، عندما حذرهم من الخوارج قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، أي أنهم يقرؤون كثيرا ويصلون كثيرا ويجتهدون كثيرا، لكن أعمالهم تذهب هباء. لماذا؟ لأنهم على غير هدي وسنة، لأنهم لم يقصدوا الإحسان في عملهم، وأنتم أيها الصحابة قد قصدتم الإحسان. فمن كان هديه كذلك ضعف أجر عمله، فصار قليل عمله كثير الأجر عند الله تبارك وتعالى، فأوجب هذا لهذا العبد السبق. وهذا شائع في كلام السلف، سواء كان أبي بن كعب أو كان ابن مسعود رضي الله عنه أو كان ابن عمر أو غيرهم من الصحابة، كلهم لهج بهذا المعنى العظيم، وهو أن الاقتصاد في سنة خير من الإسراف مع غير سنة. لله الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه إلى المؤمنين وبعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، خرجاه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية. عندك شيخ الإسلام؟ نعم شيخ. عندك شيخ الإسلام؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. من كل مخالفة ولا مخالف؟ من كل مخالفة. مخالفة. نعم. صححوا: من كل مخالف. نعم. طيب. أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه. لا أقول عام أنطر من عام، ولا عام أقصر من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويتلم. هذا الباب الثاني من هذا الكتاب العظيم، والله إنه كتاب عظيم، صغير في حجمه لكنه عظيم في معناه. هذا الكتاب صغير في حجمه لكنه عظيم في معناه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب وجوب الإسلام، ومقصود هذه الترجمة بيان حكم الإسلام، بيان حكم الإسلام وأن الدخول فيه واجب، هذا معنى الترجمة، بيان حكم الإسلام وأن الدخول فيه واجب. والإسلام هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. الإسلام هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس غيره من الأديان، لا النصرانية ولا غيرها. والدخول فيه هو الالتزام بأحكامه، سواء كان ذلك في الخبر أو الطلب، وهذا معنى قوله باب وجوب الإسلام والدخول فيه. فالدخول فيه هو الالتزام بأحكامه، سواء كان ذلك في أخباره أو كان في ما تضمن من الطلب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود هذه الترجمة، وهو باب وجوب الإسلام، أي وجوب الدخول في الإسلام، ذكر لتحقيق مقصود هذه الترجمة ثمانية أدلة أيضا. الدليل الأول هو قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، من سورة آل عمران. ودلالة هذا الدليل على المقصود، على مقصود الترجمة، ما فيه من وعيد أو ما فيه من توعد من لم يدن بالإسلام، لأنه فيه وحد الوعيد، هذه الآية تضمنت وعيدا وتهديدا في أن من لم يدن بالإسلام فإن الله تعالى لا يقبل منه شيئا، في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، مهما عمل ومهما اجتهد في العبادة ودعاء الله تبارك وتعالى فإن الله تعالى لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه لم يدن بالإسلام. والوعيد الموجب للخسران طبعا لا يكون إلا على ترك واجب، لأن الله تعالى إذا توعد عبدا أنه لا يقبل منه ومآله إلى الخسران، لا شك أن هذا الذي توعد بعدم القبول وأنه من الخاسرين لا شك أنه قد ترك واجبا. والمتروك المتوعد عليه هو الدخول في الإسلام، فيكون الدخول في هذا الإسلام واجبا على كل عبد خلقه الله تبارك وتعالى. ولا يتحجج أي واحد في هذه الدنيا بأنه على دين معين إلا إذا كان على دين الإسلام، وإلا لا يقبل الله عز وجل منه. فكان الدخول في الإسلام واجبا، وليس للعبد أن يتخير من الأديان أيها شاء، بل عليه أن يدين بالإسلام والإسلام فقط، لأن الدخول فيه واجب. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة أن العبد مأمور أن يدين الله عز وجل بدين. العبد لا بد أن يدين بدين، ويعني وجوب أن يتعبد العبد بدين، لأن العبادة التي خلقنا لأجلها تتحقق إلا بأن ندين الله عز وجل بدين. يعني يتفق الناس أن الله تعالى خلق هؤلاء الخلق لعبادته، ولا تتحقق هذه العبادة ولا تكون هذه العبادة إلا بأن يدين العبد بدين. والدين الذي رضيه الله عز وجل لهؤلاء الخلق جميعا كي يعبدوه هو الإسلام. فلا يكون إذن هذا العبد عابدا لله تبارك وتعالى إلا من أسلم ودخل في الإسلام. إذن عندنا يعني مسلمات: الأولى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، الثانية أن العبادة لا تتحقق إلا بأن يدين الإنسان لربه بدين، الثالثة أن الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده حتى يحققوا هذه العبادة هي الإسلام. إذن النتيجة: لا يكون العبد طائعا لله تعالى وعابدا له إلا بأن يدخل في هذا الإسلام. فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام، لأنه ما دام تعينت العبادة في الإسلام معنى ذلك أن الإسلام واجب أن يدخل فيه العبد. الدليل الثالث وهو قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودلالة هذا الدليل على مقصود الترجمة من وجهين اثنين: الأول في قول الله تعالى فاتبعوه، أي اتبعوا هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام. والأمر دال على الوجوب كما هو معلوم عند علماء الإسلام، الأمر دال على الوجوب في قوله فاتبعوه، أي يجب أن تتبعوا الصراط المستقيم. ولا صراط مستقيما إلا ما كان على الإسلام أو هو الإسلام في حد ذاته. الدليل أو الوجه الثاني في دلالة هذا الدليل على المقصود وبيان وجوب الدخول في الإسلام في قول الله تبارك وتعالى في تمام الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع غير هذا الصراط المستقيم. عندنا سبيل مستقيم، وكاين واحد رقد راح ينعسني معاه، وإذا عيا لازم نحبسوا الدرس، وإذا ما عياش نكملوا. هاي قول اللي رقد نكملوا ولا نحبسوا؟ كاين واحد أو في الجهة الخلفية هنا رقد، اللي قدامي هم لباس هم صحصحين، لكن واحد في الخلف هو رقد نعس. وكي لا يقولنا نحبسوا يرفض غير صباعه ونحبس نكملوا شوية معليش. يا إخواننا معلش أنا رانا نشتاقولكم ورانا نجيو من مكان بعيد باش نتلاقاو مع هذه الوجوه الطيبة. والله ماشي باش نحصلوا لا مال ولا جاه ولا أي شيء، ندرسوا برك هذا الإسلام لعل الله عز وجل يرضى علينا. فيعني تصبروا شوية واحتسبوا هذا عند الله تعالى، هذا الجلوس وهذا التعب وهذا الشيء احتسبوا عند الله. والله لن تجدوا من أعماركم إلا مثل هذه الجلسات. قد نسأل يوم القيامة عن أعمارنا وين قضيناها. إخي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وعن عمره فيما أفناه. هذا الذي نسأل عنه، على الأقل نديه في صحيفة أعمالنا مثل هذه الجلسات، قال درناها لله جينا نتعلمه، صح ولا لا؟ هذا يا إخواني ينبغي أن نحرص عليه. أنا أدري أن العلم شاق ومتعب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا الإسلام لا يبقى عزيزا ولا يبقى شامخا، ولا تصلح دنيا الناس ولا دينهم إلا بالعلم. والله ما هو بالخطب اللي تبكي، خطب اللي تبكي ومولاها يقعد غير يبكي ويتوغ. ها الإسلام ما يبقاش بهذا الشعارات البراقة وبهذا اللهج وراء هذه الكراسي اللي راهم الناس تجري عليها وراه الدماء تسيل على جالها، ما يبقاش الإسلام بهذا. لا يبقى الإسلام شامخا عزيزا إلا بالعلم، وبأن نبث العلم في المسلمين جميعا، وأن نترك الملذات ونتنازل على حقوقنا الدنيوية. عندنا حقوق صح ولا لا؟ عندنا حقوق مع بعض الناس نتنازل عليها، ونبذل الأموال ونبذل الأوقات ونتعب يا إخواني باش يبقى هذا الإسلام عزيز. ربما بعضكم راه يستغرب يقولوا اش الإسلام أنا راح يبقى بيا، نقولوا لعله نساهم وحنا بشوية. الوزغة يا إخواني، معليش هذه كلمة اعتراضية أو جملة اعتراضية، أرجو أن يكون لها محل من الإعراب. الوزغة، تعرفوا الوزغة؟ وش سموها الوزغة عندكم؟ مجيد بقى هكذا يا زرمومية، احنا نقولوا لها في الجزائر العاصمة الزرزومية. المقصود يا إخواني الوزغة يا إخواني، شوفوا الوزغة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ولم يأمر بقتلها فحسب، بل جعل أجر من يقتلها في المرة الأولى 100 حسنة. أليه؟ لأنها جاءت تحت النار التي أوقدت على إبراهيم عليه السلام وجعلت تنفخ فقط. شوف مشاركة بسيطة كلفها الكثير، صار الصالحون يتبعونها أينما كانت، وين تكون يتالبوها، صح ولا لا؟ والعوام قديما كانوا يخافوا يقتلوا الوزغة، هذا من تلبيس إبليس ومن إغواء الشيطان. وفي شريعتنا أن الوزغة تقتل، ومن قتلها في المرة الأولى فله 100 حسنة كما جاء في صحيح مسلم. فالمسلم يا إخواني إذا شارك بأي شيء، شوف المسلم إذا شارك بحضوره في مجلس طلب علم فإنه يكون سببا في إعزاز هذا الدين وبقائه. والله لن يبقى دين ولن تبقى دنيا إلا بالعلم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى من كلام السلف ما يدل على هذا المعنى العظيم. فأقول الدلالة الثانية يعني من هذا الدليل الثالث وهو قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما، الدلالة الثانية في قول الله تبارك وتعالى في تمام الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو قد تضمن النهي عن اتباع غير الصراط المستقيم مما يفرقنا ويخرجنا عن سبيل الله. لأنه من لم يتبع الصراط المستقيم فقد خرج عن سبيل الله، ومن خرج عن سبيل الله فإنه ضال مهما بين وأراد أن يبين بأنه على الصراط، نقول له قد حدت عن الصراط وأنت في طريق الضلال. لأنه كاين طريقين، صراط مستقيم هو الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بسننه وما تضمنه من شعائر وشرائع وهناك سبيل آخر هو ضلال وغي. لا يمكن أن يحكم على هذا الصراط، لأنه إذا كان طريق يمشي هكذا وطريق انحرف هكذا لا يمكن أن يلتقي أبدا أبدا أبدا، وإذا كان طريقان هكذا ربما التقيا في نقطة ثم صار بعد ذلك تفرقهما، لكن الصراط الذي يوصل إلى رضا الله تبارك وتعالى هو الصراط المستقيم الذي يصيب الهدف مباشرة. فأقول إن هذه الآية تمامها فيه النهي عن اتباع غير هذا الصراط المستقيم مما يفرقنا ويخرجنا عن سبيل الله، ومثل هذا محرم في دين الله تبارك وتعالى. والنهي عن الشيء يتضمن الأمر بما لا يتحقق الخروج عن المنهي إلا بخروجه، يعني الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء عفوا يتضمن الأمر بما لا يتحقق الخروج عن المنهي عنه إلا بالخروج منه. ونهي الله تبارك وتعالى عن اتباع السبل التي تفرقنا يتضمن الأمر باتباع الصراط المستقيم الذي بسلوكه نخرج عن هذا الصراط الذي نهانا الله عز وجل عنه. هذا معنى ما قلت من أن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بما لا يتحقق الخروج عن المنهي عنه إلا بخروجه. فالنهي عن اتباع السبل يتضمن الأمر باتباع سبيل الله عز وجل، لأن المأمور به لا يوجد إلا بانتفاء المنهي عنه. المأمور به وهو اتباع الصراط المستقيم لا يوجد إلا بانتفاء المنهي عنه. إنسان إذا ما كانش على الصراط الآخر لابد أن يكون على الصراط المستقيم. فاتباع السبل إذن محرم، واتباع سبيل الله عز وجل وهو الإسلام واجب، والواجب يقابل المحرم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير السبل قول مجاهد ابن جبر رحمه الله ومن سادات التابعين وكبار المفسرين، قال السبل هي البدع، هي البدع والشبهات. قال السبل الشبهات، شوف بين لنا السبل يا إخواني. فكل ما كان من الشبهات وما كان من البدع فهو من السبل المحرمة التي نهينا أن نسلكها. ولهذا يتعين على المسلم أن لا يقترب من الشبهات وأن لا يدنو من البدع، أن يتركها ويهرب منها حتى يتحقق له لزوم الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. وهذا الأثر عن مجاهد رحمه الله تعالى أخرجه الدارمي في سننه بإسناد صحيح. هذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه بإسناد صحيح. ولا تختص السبل بالبدع والشبهات فقط، السبل لا تختص بالشبهات والبدع فقط، لكن الشبهات والبدع هي الأسرع في القبول والأكثر في الشيوع. السبل هذه فيها الشبهات وفيها البدع وفيها المعاصي وفيها غيرها، لكن الذي يكون أسرع في الشيوع والأسرع في القبول هي هذه الشبهات وهذه البدع، يزينها الشيطان. وشوفوا يا إخواني كل واحد حشر نيفه وحشر روحه في شيء لا يحسنه إلا وقع في الضلال. ولهذا ما أكثر ما يتسارع الناس إلى تحليل الأحداث التي تقع في العالم سواء الإسلامي أو غيره، تلقى الناس يتسارعون إلى التحليل ويتسارعون إلى من الأول الذي يتخذ موقفا من هذه، أو من الأول الذي يبدي رأيه في هذه. نقول هدي السلف في مثل هذا أن يتريثوا وأن لا يتكلموا إلا بعد أن يتعلموا. أنا أنصح إخواني جميعا لا تتكلموا إلا بعد أن تتعلموا. عندي واحدة الكلمة صغيرة مهمة جدا، كثر عندنا إزاحة الناس أو اتهام الناس. هذه بلوى الآن راهي ماشية. أحيانا يكون هذا الاتهام أو هذا الإزاحة باطنه الحقد أو الغيرة المفرطة والحسد، وظاهره النصح للمسلمين. ثم يأتي بعض الناس إلى بعض الأبرار الأتقياء الذين نحسبهم على السنة فيتكلمون فيهم بما لا يوجب القدح أو بما لا يوجب الطرح. أنا أرجو أن تفهموا هذا الكلام جيدا. المسلم إذا اشتغل بالعلم ظهر له الحق من الباطل، وإذا اشتغل بغيره تواردت عليه الشبهات. إذا تواردت عليه الشبهات تغلف قلبه بغلاف أسود يحجبه عن معرفة الحق، وهذا يدعوه لأن يحكم هواه على الدليل الشرعي. إذا حكم هواه على الدليل الشرعي أخطأ وزل وظلم الناس. ولهذا إخواني ينبغي أن لا نتكلم إلا بعد أن نتعلم. شيء لا تحسنه لا تتكلم، ماشي شرط نتكلمه في كل شيء. أحيانا يعني تكون في مجلس واحد ما عندوش علم قاعد بقضية تلقاه يحشرني فوق إيه والله غير إيه صح هذاك هو إيه، وبعد بعدها يروح مجلس آخر يولي هو كأنه هو اللي يعرف هذه المسائل هذه. أسكت يا أخي لا تتكلم. أنا نضمن لك بأن الله تعالى كي يجي يسألك يوم القيامة ما رحش يسألك يقول لك لماذا لم تتكلم في فلان، إنما يسألك لماذا تكلمت في فلان. أنا أضمن لكم يا إخوان الغيبة محرمة، أضمن لكم عند الله تعالى أنه يجي الله تعالى ويسألك ويقول لك لا يقول لك لماذا لم تتكلم في فلان، راح يقول لك الله تعالى لماذا تكلمت في فلان. إن الله تعالى ما رحش يحاسبنا على ما لم نقله إلا إذا كان العالم الذي وجب عليه أن يبين اسأله الله تعالى لماذا لم يبين. أما مثلنا فأنا ضامن لكم أن الله تعالى لا يسألكم لماذا لم تتكلموا، بل يسألنا جميعا لماذا تكلمت في فلان أو تكلمت في علان. لهذا وجب علينا إخواني أن نعي هذا الأمر. فالسبل ليست قاصرة على البدع والشبهات كما ذكرت، لكن ذكرها لأن هذه الشبهات والبدع أسرعها قبولا وأكثرها شيوعا، يعني تشيع بكثرة وتقبل بسرعة. فهذا تفسير للفظ بفرد من المعاني المندرجة فيه لمعنى أوجب ذلك. والمعنى الذي يوجب ذلك في البدع والشبهات أنها أكثر السبل قبولا وأشيعها عند الله عند الخلق. هذا لأجله ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الرابع، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وسنكتفي إن شاء الله تعالى بالدليل الرابع ونختم المجلس حتى لا نثقل على إخواننا، لأنه تعلمنا عن شيوخنا أن المجلس إذا طال صار مملولا، يعني ملوه الناس ويكرهونه، وأنا لا أريد أن تكرهوني. تقول تشوفوني جيت تهربوا كل واحد، لا أريد أن تستقبلوني إن شاء الله تعالى إذا جئتكم. وكان العلماء دائما لا يطيلون في مجالس العلم حتى لا ينسي بعض العلم بعضه، حتى لا ينسي آخر الكلام أوله. فذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الثالث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه أي البخاري ومسلم. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مفردا، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا اللفظ يعني اللفظ الثاني من عمل عملا، لأنه اللفظ الأول الذي أخرجه البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وهذا قد يفهم منه بعض الناس بأن العمل المردود إذا كان صاحبه هو الذي أحدثه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يفهم منه أن العمل المردود إذا كان من إحداث فاعله، لكن اللفظ الثاني وهو الذي ورد في صحيح مسلم لم يخرجه البخاري، من عمل عملا، يعني كل عمل عمله العبد ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. وهذا من الأحاديث العظيمة، وهو من الأحاديث الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، وهو أعني هذا الحديث هو الحاكم على الأفعال الظاهرة، كما أن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات هو الحاكم على الأعمال الباطنة. فهذا الدليل هو الحاكم على الأفعال الظاهرة بالقبول أو بالرد. فكل عمل لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه أيا كان هذا العمل، حتى ولو كان صاحبه نيته صالحة وقصده جميل، لكن إذا كان هذا العمل مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. قالوا لنا يا إخواني بأن الاحتفال بالمولد قربة، ولا شك أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء به وذكره صلى الله عليه وسلم وذكر سنته وذكر شمائله كل هذا قربات، لكن أن يجعل ذلك في يوم من أيام السنة كما تفعله النصارى فهذا عمل غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ على هذه القاعدة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بيوم ولادته، والعجيب أنه يوم ولادته مختلف فيه، ويوم ولادته كان في شهر ربيع الأول، وكان يوم الاثنين، ويوم وفاته كان يوم الاثنين وفي شهر ربيع الأول. فلماذا كان الاحتفال بمولده أولى من الحزن على موته؟ كان الأولى أن يحزن المسلمون على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حزن الصحابة، حتى توعد عمر بقتل أو بقص عنق كل من يقول بأن محمدا قد مات هذا النبي الكريم، كما جاء في حديث ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة، صارت مظلمة. أليس الحزن على رسول الله في يوم موته أولى من الفرح بيوم ولادته؟ نقول ليس الحزن أو ليس الفرح بمولده أولى من الحزن بيوم وفاته، لكن لم يثبت لا هذا ولا هذا، لم يثبت لا الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته، ولم يثبت الفرح أو الاحتفال بيوم ولادته، لم يحتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل به من هم أحبوا أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحتفلوا بولادته صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول كل عمل لم يأتي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة أن المحدث في الدين وهو الشيء المبتدع الذي لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود منهي عنه، كل شيء محدث ليس من الإسلام ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود منهي عنه، وما كان من الدين فهو مقبول ومحبوب إلى الله تبارك وتعالى، والمقبول مأمور به فيجب الدخول فيه. وهذا موضع أو وجه دلالة إدخال هذا الدليل في هذا الباب، وهو باب وجوب الإسلام، كل محدث مردود منهي عنه، وكل ما كان من الدين فهو مقبول، والمقبول مأمور به، فكان الدخول في الإسلام إذن واجبا. وما يتعلق بالدين شيئان اثنان، ما ليس من هذا الدين فهذا منهي عنه مردود على صاحبه. كل ما كان خارجا عن الدين أو ما لم يكن من الدين فهو منهي عنه مردود على صاحبه، وما كان من الدين فهذا مقبول يقبله الله تبارك وتعالى، والقبول يورث الأمر بهذا الشيء الذي قبله الله تبارك وتعالى. والأمر المناسب لهذا هنا في هذا الموضع هو الإيجاب، يعني يجب أن يدخل المسلم في الإسلام الذي به تقبل العبادة. فما دام القبول منوطا بالدخول في الإسلام فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام. نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بذكر هذا الدليل الرابع، وتبقى الأدلة الثلاثة الأخرى نرجئها إن شاء الله تعالى إلى المجلس اللاحق بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى من هذا. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبل السلام، وأن يوفقنا لاتباع السنة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه جل وعلا حسن القصد في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم.